الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر ألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون يشكو كثير من المسلمين من قلة البركة في صحتهم ووقتهم ومالهم وذرياتهم وغير ذلك من الأمور، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن البركة وأسبابها، فبين سبحانه وتعالى أنه عز وجل هو مانح البركة فيجعل البركة فيما شاء سبحانه وتعالى أن يجعل فيه البركة. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده في 9 آيات من كتاب الله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى أنه تبارك عز وجل، وهذا الوصف خاص بالله سبحانه لأنه هو الذي يمنح البركة ويجعلها فيما يشاء. وتبارك الله سبحانه وتعالى أي دام وجوده ودام فضله وخيره وعطاؤه وكثر سبحانه وتعالى. والشيء الذي يجعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة، الشيء الذي يجعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة، فالبركة هي كثرة الخير ودوامه وثبوته، أن يكثر الخير وأن يدوم ويستمر، يكون في كثرة وفي زيادة ودوام واستمرار. والبركة في كل شيء بحسبه، فمن الأشياء ما بركتها في كثرة منافعها الدنيا له، ومنها ما بركته في كثرة منافعه الدينية وما يسببه من كثرة الأجر والثواب والرفعة عند الله سبحانه وتعالى. ومن الأشياء ما يجمع البركتين في الدين والدنيا وفي منافع الدين ومنافع الدنيا، ذكر الله سبحانه في كتابه الكريم أن القرآن العظيم كتاب مبارك، فقال سبحانه وتعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالقرآن الكريم هو كتاب مبارك، وذلك بكثرة خيره، كل حرف من كتاب الله عز وجل بعشر حسنات. لا قال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وألف أهل القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته. فالقرآن العظيم كتاب مبارك، وكل لحظة يقضيها المسلم في تلاوة القرآن الكريم وفي تدبره والعمل بما فيه فإنه بركة عليه في دياره وبركة عليه في معاشه. وقد ذكر بعض الأئمة أن القرآن الكريم ما زاحم شيئا إلا بارك فيه، يعني كل وقت يجعله المسلم للقرآن الكريم فإنه يزيد بقية وقته بركة وسعة، على خلاف غيره من الأشياء التي إذا اقتطع عليها جزءا من وقته ضيقت عليه بقية وقته. لكن القرآن الكريم كلما أعطيت له من وقتك وجهدك كلما بارك لك فيما تبقى من وقتك وجهدك، واستطعت أن تعمل أكثر مما كنت تعمله قبل أن تشغل بعض وقتك بالقرآن الكريم. فالقرآن الكريم كتاب مبارك كما وصف الله سبحانه وتعالى. وصف الله عز وجل البيت الحرام بأنه مبارك، فقال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فالكعبة بيت مبارك لكثرة ما فيها من الخير ودوام ما فيها من الخير، وما جعل الله سبحانه في زيارته من الأجر، والصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيها سواه من المساجد، وهو قبلة المسلمين وباب عظيم للأجر والثواب باق إلى يوم القيامة. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم قد بارك الله سبحانه وتعالى فيهم وجعل فيهم البركة. فيقول المسلم في صلاته: اللهم بارك على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيدعو بالبركة للنبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي صلى الله عليه وسلم: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يا حميد مجيد. فالأولياء صلوات الله وسلامه عليهم قد بارك الله تعالى فيهم، قال عز وجل: وباركنا عليه وعلى إسحاق. هنا بركة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تشمل بركتهم في ذواتهم وصحة التبرك بذوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وبأجزائهم وما يكون منهم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من شعر، وحتى بساط النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبتدعون إليه ويتسابقون إليه ويمسحون به أبدانهم فيحصل لهم البركة. وبشعر النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين في حديث صلح الحديبية، في قصة صلح الحديبية، أن عبد بن مسعود الثقفي عندما أوفدته قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عروة: لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، وما رأيت ملكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا عليه الصلاة والسلام. ما تنخم نخامة ولا بسط بساقة إلا وقعت في كف أحدهم يبتدعون وأن يتسابقون إليها، كل منهم يريد أن تقع في كفه. وكان إذا توضأ عليه الصلاة والسلام يبتدعون إلى وضوئه، يعني الماء المتساقط من عليه الصلاة والسلام من الوضوء، يتسابقون إليه ويمسحون به أبدانه. فنبي عليه الصلاة والسلام فيه هذه البركة في ذاته وكانت كذلك لجميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. عندما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع فأعطى نصفه لأبي طلحة رضي الله عنه وأمره أن يفرق شطره الآخر أو نصفه الآخر بين الناس. فكان الرجل يهون شعرة أو شعرتين من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتعارى طولها حتى عرف الإمام أحمد رضي الله تعالى عن جده الذي شارك حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا مرض أو مرض أحد من أهله يصب عليه الماء ويشربه ويكون هذا من أسباب الشفاء بإذن الله تعالى. فهذا الأمر هو خاص بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ولم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا بثوب أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بشعر أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأمثالهم من كبراء الصحابة الذين يعرفون لهم فضلهم، ومع ذلك لم يتبرقوا بذوات أحد منهم، وكان هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتبقى بعد ذلك بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبركة العمل بسنته المشرفة. ثم غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين، فإن التبرك المشروع يكون بالعمل الصالح المرتبط به. فبركة غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين وأهل الخير من المسلمين، فبركتهم بما يعملون من العمل الصالح وما يعلمون من العلم النافع، وتحصل البركة بمجالستهم إذا كان مجلسهم مجلس فيه ذكر لله تعالى أو فيه علم نافع أو شيء يستفيد له المسلم في دينه، فتكون البركة بهذا المعنى وليس بالتبرك بثوب أو شعر أو غير ذلك مما هو خاص بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. كذلك وصفت أرض الشام بأنها أرض مباركة، فوصف الله سبحانه وتعالى بقوله إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالله سبحانه وتعالى بارك أرض الشام وبارك ما حوله، بارك المسجد الأقصى وما حوله، وهذا يشمل جميع بلاد الشام. أرض مباركة بكثرة ما فيها من الخير وكثرة من سكنها من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكثرة من خرج منها من أهل العلم والخير، والخير باق فيها إلى يوم القيامة كما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يعجبهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الناس. فورد في بعض الأحاديث أنهم بالشام، يعني يكونون في آخر الزمان في الشام، دائما لا تخلو بعاد الشام من هذه الطائفة التي هي ظاهرة بالحق. فهذا مما جعله الله تعالى في هذه الأرض من البركة. وكما ذكرنا أن الأشياء ما بركته في كثرة منافعه الدنيوية، ومن ذلك ماء المطر، الماء الذي أنزله الله تعالى من السماء فقال سبحانه وأنزلنا من السماء ماء مباركا، فهذا الماء ماء مبارك لكثرة ما فيه من النفع وما فيه من الخير ودعاني ذلك الماء، ولكن الله سبحانه وتعالى يقسمه حيث يشاء سبحانه وتعالى، يجعله لأهل هذه البلد في وقت ولبلد آخر في وقت، لكن ماء السماء دائما هو مستمر وكثير النفع وكثير الخير، وبه حياة الناس والدواب والنبات، فجعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة. وكذلك شجرة الزيتون وصف الله سبحانه وتعالى بأنها مباركة لكثرة ما فيها من الخير، وماء زمزم أيضا ماء مبارك كما ورد في الأحاديث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، البركة هي كثرة الخير ودوامه واستمراره، سواء في منافع الدين أو في منافع الدنيا. ومن أسباب حصول البركة الدعاء، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأشياء بالبركة فبورك فيها ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه أنس بن مالك، لخادمه أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، فقال اللهم بارك له في عمره وكثر ماله وولده، فدعا له بكثرة المال والولد وطول العمر، ودعا له كذلك بالبركة في المال والولد والعمر، فبارك الله تعالى في عمره حتى عاش 100 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وبارك الله تعالى في ولده كما جاء في الصحيحين، قال أخبرتني ابنتي أنني دفنت لصلبي 120 من الولد، دفن 120 من الولد الذين ماتوا في حياته من ذريته رضي الله عنه وأرضاه، وكان يلقى وعد ولده فلا يعرفهم من كثرته، يقول حتى يخبره أحدهم يقول أنا ابن ابنك فلان وابن ابنتك فلانة رضي الله عنه وأرضاه. وبارك له في ماله حتى إنه كان له بستان في البصرة يثمر نخله كل عام مرتين، وبقية البساتين يعني تثمر مرة في السنة، وبستانه يثمر مرتين فيجنيه ويجمع ثمره، ثم يعود فيثمر مرة أخرى فيجنيه مرة أخرى ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الدعاء بالبركة لأنفسهم ولغيرهم، فقال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يعجبه من نفسه أو ماله فليبارك عليه، ويعني يدعو بالبركة. وقال لمن يعني عرف رجلا يعني نظر إليه بعينه معجبا بما عنده من النعمة، فأنا بركت عليه أن أدعوه بالبركة. فالدعاء بالبركة من فرائده أنه يمنع الإصابة بالعين، يمنع الإنسان أن يصيب بعينه نفسه أو ماله أو ولده، ويمنع كذلك أن يصيب بعينه غيره من المسلمين. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا رأى شيئا يعجبه، سواء من نفسه أو ماله وولده أو من ما يكون مع غيره من المسلمين، أن يدعو بالبركة، فيقول اللهم بارك له، اللهم بارك فيه أو بارك عليه، فيدعو بالبركة. فهذا مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. كذلك من أسباب البركة في البيع في البيوع، قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. الصدق والتبيين، الصدق بأن يبين يعني ما في السلعة من المحاسن بصدق، ولا يبالغ ولا يذكر في بضاعته من المحاسن ما ليس فيها. والتبيين يعني أن يبين ما فيها من العيوب ولا يكتمه، فهو هذا من أسباب البركة في البيع، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. وهذا في وقت البيع والشراء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني معرفة الكيل، وأن يقتصر الإنسان على تقدير الكمية المباعة من غير أن يكيلها أو يزنها، فإن ذلك يعني مما يقلل البركة ومما يكون من مداخل الشيطان. قد يقع البائع في الخطأ ويبيع يقدر الكمية بكيفية يكون مخطئا فيها، فكل ما يحتاج إلى عد أو يحتاج إلى وزن أو يحتاج إلى كيف فيكال أو يعد أو يوزن وقت التبايع، حتى لا يحصل الخطأ والسوء من البائع، وحتى لا يسيء المشتري الظن بالبائع إذا وجد نقصا ونحو ذلك، أو يتوقع أن البائع رشه. فهذا من أسباب البركة. لكن بعد أن يشتري الإنسان الشيء ويعني يكيله أو يزن وقت الشراء، فإذا ادخره في بيته، فبعض الأحاديث تفيد أنه يعني إذا توكل على الله سبحانه وتعالى ولم يعد بعد ذلك، يعني عندما يكون مدخرا في بيته ليس وقت التبرع، أن هذا يكون من أسباب البركة. فورد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان عندها جراد من شعير، وكانت تأخذ منه وتطحن وتقدس، فطال عليها ذلك، يعني ظلت سنوات والشعر العارف تأخذ منه يعني يطحن ويقدس وباقي كما هو، فلما طال عليها كانته، فلما كانته نفذ، أو لما كانته بدأ يتناقص حتى نفذ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تفي ليه لبارك لك فيه. يعني عدم البركة هو عدم الكيل، يعني إذا كان توكلا على الله تعالى وثقة به في شيء، يعني الإنسان يدخر في بيته وليس يعني في وقت تبايع مع الناس. يعني ذكر بعض أهل العلم استدلالا بهذا الحديث أنه من أسباب البركة. ونختم يعني بسببين من أعظم الأسباب ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم، وهو قوله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأعظم أسباب البركة هي الإيمان والتقوى كما أخبر سبحانه وتعالى، فمن آمن بالله تعالى واتقاه فإن الله عز وجل يفتح له بركات من السماء والأرض. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.